أصدرت وكالة الأنباء المركزية في الكورية يوم السادس الأحد كتابا أبيض بعنوان انهيار أمريكا وقدر محتوم للتاريخ. ذكرت فيه أن أمريكا تندفع اليوم إلى طريق الانهيار في غمرة أزمة أسوأ في التاريخ، وأن أوباما الذي تربع في البيت الأبيض كالرئيس للمرة الرابعة والأربعين فيما هو يتبجح قبل حوالي 8 سنوات بأنه سيستعيد قدرة أمريكا لقيادية المضمحلة على الصعيد العالمي، والآخر يوشك على لحظة الرجوع إلى مولده. وقالت إن سلطة أوباما التي كانت تدعي بأنها تنفذ غبار التاريخ وتأتي بالتغير الكبير إلى أمريكا قد أصبحت منبوذة كفقاعات الهواء للعصر بعد أن تركت الشرف غير الجميل القائل بالسلطة الفاشلة التامة وتراث التسلط الأسوأ وهو انهيار أمريكا. وفضحت بتفصيل الحزيمة الشاملة لسلطة أوباما التي أعكست تيار عصر الاستقلالية وما جلبه ذلك من انتكاس أمريكا.